نقل النبي تهدي لنا العصر يا صالح الحال يا تايب على العصر عن عصام حبيبي ورد الفرق صلى الله عليه وسلم إن شفت شيء في الجمال زايد بقول الله جميل يحب الجمال ولا فيش جميل إلا بيقول يا عبد شكيت من صاحب الأمر يا صاحب الأمر يا رزيق الفقير والغني أنا فحت ياكلي وإنت عن الجميع في غنى تعيت